وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم قد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تغسلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا أفلا تغسلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا كثيرا من الناس